عمل الرسل فصل 24. وبعد 5 يوم حنانيا كبير هنا رجال الدين وشيوخ واحدين مشوا في قيصرية وجابوا معاهم محامي واحد اسمه ترتولوس، ومشوا للوالي وقدموا لي شكوتهم فوق بولس. والوالي نادى بولس من السجن، وترتولوس بدأ يوجه لي التهمة، وهو قال: يا السيد فيليكس المحترم، من خدتوك والي فوقنا كل شيء بقي لنا حلو، وعشنا في السلام مدة طويلة، وبسبب حكمك حالة شعبنا بقت أخير مرة وايد، وخلاص أنينا كلنا في كل مكان فرحانين بكل شيء اللي انت سويته، ونشكرك كثير، وما ندور كلامنا يشيل لك وقت كثير، نطلب من فضلك عشان تسمح لنا ونحج لك شيئا. نعرف الراجل ده هو فاسد مرة وايد، وهو قاعد يسوي فتنة في وسط اليهود في كل بلدان الدنيا. هو من كبارات حنا النصارى، وهم من أهل البدع، ودور كمان ينجس بيت الله، ولكن أنينا كربناه، دورنا نشارعه على حسب شريعتنا، ولكن لسياس الخائد جالينا وبقوة شديد شالا من أسطنا، وقال لنا قدر أي نادم علي دور يتهم لبولس لازم يجي لك، كان تسأل عديل كيه تقدر تأكد من كل شيء قلنا فوقه. وكل اليهود قاعدين يتهموا بولس ويقولوا كلام المحامي صحيح، وبإذن الوالي بولس قام هجة وقال: نعرف انت والي فوق شعبنا من مدة طويلة، وندافع لنفسي قدامك بفرحة. أنا جيت في مدينة القدس عشان نعبد الله عندي 12 يوم بس، وحين كي تقدر تأكد من كلامي، ووقت هم اللي قوني أنا ما قاعد نقارض أي نادم، وما قاعد نحرش الناس، ولا في بيت الله ولا في بيوت الصلاة ولا في أي مكان في المدينة، وهم ما يقدروا يثبتوا الكلام اتهموني بيا. شيء واحد بس من كلامهم نقوله صحيح، أنا عابد الله رب جدودنا على حسب الدرب اللي هم بقولوا هو بدعة، وأنا مؤمن بكل شيء القاعد في التوراة وكتاب النبوة. مثل الناس الجهني أنا كله مؤمن بالله، ونرجى بعشم القيامة، وفي القيامة الله يبعث كل الناس، الناس العديلين والناس الما عديلين، وعشان ده أنا نأصر قلبي عشان نعيش دايما بنية مخلصة قدام الله وقدام الناس. وأنا ما فيني في مدينة القدس من مدة سنوات، وجيت عشان ننطي صدقة لمساكين أمتي، وعشان نعبد الله بقدمين ضحية، وده بس الشيء القاعد نسويه وقت يهود واحدين من بلد آسيا لقوني في بيت الله، ووقت هم اللي لقوني أنا ذهاب أكمل طهارتي، أنا ما قاعد نحرش الناس ولا نسوي كلام، ودول بس الناس الواجب يتهموني قدامك اليوم، كان صحيح عندهم فوقي شكوى، والله خلي الناس القاعدين هنا هسا يقولوا لنا أي شيء فصل اللي جو فوقي وقت أنا قاعد قدام المجلس، شيء ما فيه إلا وقت أنا واقف في وسطهم أنا كلمت بحس عالي وقلت يدوروا يشارعوني اليوم عشان أنا مؤمن بالقيامة. وفيليكس عرف كلام كثير في درب عيسى المسيح، ووكت سمع كلام بولس هو بطل الملمة وقال: يلز الشريعة قدام لهد لسياس القائد يجي، وأمره لمسؤول العسكر عشان يحرسوا بولس، وأنت إذن لرفقانا عشان يسلموه ويساعدوه. وبعد أيام فيليكس جاء مع مرته اسمها دروسيلا وهي يهودية، ونادى بولس عشان دور يسمع كلامه في إيمان بالمسيح عيسى. ووكت بولس قاعد يفسر لي كلام في العدالة وثبتين النفس، ويوم الحساب الجاي فيليكس انخرع وقال: خلاص هسا ده قبل في حراستك، يوم آخر بس كان عندي فرصة لناديك. في فكرة أكون بولس ينطي قرص عشان يطلقه، ونادى يجي لي عدة مرات وونس معايا، لكن بعد سنتين فيليكس حولوه وخطه بركيوس فاستوس والي في بدلة، وفيليكس ما طلق بولس من السجن عشان دور اليهود يرضوا بيه،